نفسي وإياكم بهذه الوصية التي اختتم الله تبارك وتعالى بها سورة الحج، ألا وهي قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. داوم على عبادة الله، استقم على طاعة الله، لا تفارق العبادة ولا تفارق الطاعة حتى يأتيك الموت وأنت على هذه العبادة وعلى تلك الطاعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الخطاب وهذه الوصية موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لا يكل ولا يمل من الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى بالليل والنهار. فكما تعلمون يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم وتتشقق قدماه، فلما سئل عن ذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يجتهد في طاعة الله، ومع ذلك يوصيه الله تبارك وتعالى بهذه الوصية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فما بالنا نحن؟ لقد انتهى رمضان بأيامه ولياليه العاطرة الجميلة، ربح فيه من ربح، ربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر. فليت شعري كما قال ابن مسعود: من المقبول منا فنهنيه، ومن المطرود منا فنعزيه. عباد الله، الاستقامة طريق، أوله الكرامة، وأوسطه السلامة، وآخره الجنة يوم القيامة. قال ابن تيمية رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم منة يمتن الله تبارك وتعالى بها على عبده أن يستقيم عبده على طاعة الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الطاعة والعبادة. قال أبو بكر رضي الله عنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على محض التوحيد، استقاموا على لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلكم الكلمة التي من أجلها خلق الله الخلق، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وقام سوق الجنة والنار، ووضعت الموازين، وأوقف الناس للحساب يوم القيامة من أجل لا إله إلا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على محض التوحيد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رضي الله عنه: استقاموا على الأمر والنهي، استقاموا فلم يروقوا روغان الثعالب. لما حضرت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الوفاة، وكان عبد الله بن مسعود يجلس عند رأسه، فقال له حذيفة: يا عبد الله، هل أتاك اليقين من ربك؟ قال: بلى وعزة ربي. فقال له ابن مسعود: أوصني. يريد منه وصية قبل أن يموت من كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان. فقال له حذيفة وهو يجود بنفسه وهو في سكرات الموت: عبد الله، إياك والتلوم، فإن دين الله واحد. إياك والتلوم، استقم على طاعة الله، لا تعبد الله أياما وتترك العبادة شهورا. رأينا المساجد عامرة مزدحمة، في شهر رمضان في الصلوات الخمس وفي التراويح وفي التهجد وأين الصدقات والإنفاق وغير ذلك. وبعد رمضان ترى المساجد خاوية خالية. ما هذا يا عباد الله؟ الله تبارك وتعالى يوصي عباده في صورة النحل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هل رأيت أحدا امرأة أو رجلا يعمل في الغزل يغزل، والغزل يحتاج إلى وقت طويل وإلى طول بال؟ هل رأيت المرأة التي تغزل الغزل بعدما كلحت وتعبت في غزلها نقضته وحلت هذا الغزل كله مرة واحدة؟ هذا حال الذي استقام على طاعة الله في رمضان، حافظ على الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن، ثم نقض ذلك بعد رمضان. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: من علامات القبول بعد رمضان الزيادة والاستزادة من طاعة الله تبارك وتعالى. فمن علامات قبولك يا عبد الله في رمضان أن تزداد طاعة بعد طاعة وعبادة بعد عبادة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب الذين آمنوا، في قلوب المؤمنين، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد وينقص. ومن علامات القبول بعد رمضان أن تزداد طاعة بعد طاعة وعبادة بعد عبادة. قال ابن رجب رحمه الله: من علامات القبول لصيام رمضان أن تصوم الست بعد رمضان، أن تصوم الست. فمن علامات قبول الصيام أن تصوم بعد رمضان الست من شوال. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. قال رحمه الله: وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام الثلاثين يوم في رمضان يعدل 300 يوم صيام، والست بستين، كأنك صمت السنة كلها يا عبد الله إذا حفظت على صيام رمضان وأتبعته بست من شوال واستمررت واستقمت على ذلك طوال حياتك، فحياتك كلها صيام. لا تضيع هذا الفضل يا عبد الله وتتكاسل بعد رمضان. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. لابد أن تستوفي عدة رمضان صياما. ما ينفعش تصوم الست وعليك صيام من رمضان. رجل كان مريضا ولم يستطع صيام بعض الأيام في رمضان وأراد أن يصوم الست من شوال، فلا بد أن يستكمل الأيام، يصوم الأيام التي أفطرها في رمضان ثم يصوم الست من شوال. وكذلك المرأة التي أتاها الحيض في رمضان وأرادت أن تصوم الست من شوال فلا بد أن تقضي ما عليها من أيام التي أفطرتها في رمضان ثم تصوم الست. هذه فائدة فقهية فلا بد أن ننتبه إليها: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. من علامات قبول صيامك في رمضان أن تصوم الست. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس. الاثنين والخميس ترفع الأعمال وتعرض إلى الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب ان يرفع عملي وانا صائم. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، كان يصوم كما قال الصحابه، كان يصوم حتى نقول انه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول انه لا يصوم. وكذلك اوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بوصيه ابي ذر رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: اوصاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن وانا حي، بصيام ثلاثه ايام من كل شهر، ثلاث ايام، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، الايام البيض، الايام البيض من كل شهر، صيام ثلاثه ايام من كل شهر، وصلاه الضحى، والا انام قبل ان اوتر. هذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر وللامه من بعده. وكذلك صيام الايام الفاضله كعشر ذي الحجه وعاشوراء وصيام شهر الله المحرم، افضل الصيام عند الله صيام شهر الله المحرم. فالصيام لا ينقطع يا عباد الله بعد رمضان، ومن علامات قبول صيامك ان تحافظ على الصيام بعد رمضان. وكذلك من علامات قبول صلاتك، انا لا اتكلم عن الصلوات الخمس فهذه مفروضه لا يضيعها الا كافر بالله تبارك وتعالى، ليس لانني اقول ذلك، حاشا لله ان نكفر احدا، بل حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، ان الذي يترك الصلاه بالكليه كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. لا اتكلم عن هذا، فواجب علينا ان نقيم الصلوات الخمس في جماعه. قال رب العالمين: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. لكن اتكلم عن صلاه النوافل السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها ابدا الا في سفره، وكان لا يترك سنه الفجر لا في حضر ولا في سفر، كما في صحيح مسلم من حديث ام المؤمنين ام حبيبه رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله كل يوم 12 ركعه 12 ركعه غير الفريضه بنى الله له بيتا في الجنه. سنن رواتب الصلوات: ركعتين قبل الفجر، واربع قبل الظهر، واثنين بعدها، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. من علامات قبول صلاتك في رمضان المحافظة عليها بعد رمضان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لما فيه من الخير والبركه والإقبال تقبل على الله في الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن والتعبد وحفظ جوارحك عن المعصية. فلا شهر الصيام غير مودع ودعناك وغير مقلي فارقناك، قد كان نهارك صدقة وصياما وقد كان ليلك قراءة وقياما، فعليك منا تحية وسلاما. فهل دراك يا شهر الصيام تعود إلينا أم نغيب في باطن الأرض فلا تؤول إلينا؟ كانت مصابيحنا فيك مشهورة ومساجدنا كانت فيك معمورة، والآن تنطفئ المصابيح وتنقطع التراويح ونرجع إلى العادة ونفارق العبادة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، قال بشر بن الحافي لما قيل له إن أناسا لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان، لا يجتهدون إلا في رمضان، قال بئس القوم هم الذين لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان. وقال الحسن البصري عجبا عجبا لأناس أمروا بالزاد وقد نبئوا بالرحيل وهم على بعضهم يلعبون، بعضهم على بعض يلعبون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من غفلتنا. عباد الله، استقيموا على طاعة الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على محض التوحيد، استقاموا على الأمر والنهي، فلم يروغوا روغان الثعالب، لم يتلونوا سواء في العقائد أو سواء في العبادات، لم يفارقوا العبادة بعد رمضان. كن عبدا ربانيا لا تكن عبدا رمضانيا. والعلماء في تفسير هذه الآية قولان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. القول الأول: تتنزل عليهم الملائكة وهم على فراش النوم. تتنزل على من؟ على أهل الاستقامة، على من استقاموا على الطاعة والعبادة في رمضان وفي غير رمضان حتى أتاهم الموت. تتنزل عليهم وهم على فراش الموت، تبشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. القول الثاني: تتنزل عليهم الملائكة في أرض المحشر، إذا نزل الخوف والفزع بالناس، إذا أتي بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها تصفر وتزمجر غضبا منها لغضب القهار الجبار تبارك وتعالى. قال الله: إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا نزل الخوف والفزع بالناس أتت الملائكة لأهل الاستقامة في أرض المحشر وبشرتهم وطمأنتهم قائلة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، أنتم في مأمن، أنتم في سلام وأمان يا أهل الاستقامة على طاعة الله في الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عبد الله، الله سبحانه وتعالى وليك في الدنيا، أيها المستقيم على طاعة الله، هو الذي يحفظك ويرعاك ويثبتك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أيها المستقيم على طاعة الله، إذا مت فلا تحزن على أولادك، فلا تحزن على زوجتك، على أحبابك، على أهلك، فإن الذي يتولاهم من بعدك هو الله سبحانه وتعالى: نحن أولياؤك في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال الله عز وجل في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والله تبارك وتعالى يا عباد الله أوصى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته جميعا بالاستقامة ولزوم العبادة. قال رب العالمين في سورة الشورى: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وفي آية هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الله تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وبالطاعة، هو وأتباعه، هو وأمته: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أبو بكر بن عياش: عجبت لأناس إذا فقد أحدهم درهما أو دينارا قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت درهمي وفقدت ديناري. ولا يبكي على فوات أيام عمره، لا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد مضى يوم من عمري وأنا لم أزدد فيه من طاعة الله. قال ابن مسعود: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بالاستقامة على طاعة الله حتى نلقاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الاستقامة ومن أهل العبادة حتى يختم لنا بها يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفذته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد يا كريم، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد يا كريم، اللهم وفق أمتنا ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه، اللهم اجعل على أيديهم صلاح البلاد والعباد، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم فضلك راية الحق والدين، واجعل مصر آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.